الحمد لله وصلى الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ مبارك فوري حفظه الله: أدوار الدعوة ومراحلها. يمكن أن نقسم عهد الدعوة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام والتحية صلى الله عليه وسلم إلى دورين يمتاز أحدهم عن الآخر تمام الامتياز، وهما الدور المكي 13 سنة تقريبا، والدور المدني 10 سنوات كاملة. ثم يشتمل كل من الدورين على مراحل لكل منها خصائص تمتاز بها عن غيرها، ويظهر ذلك جليا بعد النظر الدقيق في الظروف التي مرت بها الدعوة خلال الدورين. يمكن تقسيم الدور المكي إلى 3 مراحل: مرحلة الدعوة السرية 3 سنين، مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة من بداية السنة الرابعة من النبوة إلى أواخر السنة العاشرة، مرحلة الدعوة خارج مكة وخشوها فيهم من أواخر السنة العاشرة من النبوة إلى هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأما مراحل الدور المدني فشارئ تفصيلها في موضعه. المرحلة الأولى جهاد الدعوة 3 سنوات من الدعوة السرية. معلوم أن مكة كانت مركز دين العرب، وكان بها سدنة الكعبة والقوام على الأوثان والأصنام المقدسة عند سائر العرب، فالوصول إلى المقصود من الإصلاح فيها يزداد عسرا وشدة عما لو كان بعيدا عنها، فالأمر يحتاج إلى عزيمة لا تزلزلها المصائب والكوارث. كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية لئلا يفاجأ أهل مكة بما يهيجهم. ولا شك أن الأمر فعلا عسير، لكنه ذو أكبر تأثير، وهي أن العاصمة الدينية للعرب إذا تغيرت تغير العرب كلهم، وهكذا حصل. فعندما دانت مكة بالإسلام ودان أهلها بالإسلام دخل الناس في دين الله أفواجا، فإنما كان الناس يتوقفون عن الدخول في الإسلام انتظارا لما يكون من صراع، من نتيجة الصراع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي مكة. فنعم كان الأمر صعبا بلا شك، ولكن كان ذا الأثر الأكبر بعد ذلك. قال الرعيل الأول: كان من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام على أولا على ألصق الناس به وآل بيته وأصدقائه، فدعاهم إلى الإسلام، ودعا إليه كل من توسم فيه خيرا ممن يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم بحب الله الحق والخير، ويعرفهم بحب الله الحق والخير، أن الله عز وجل يحب الخير يحب الحق والخير، ويعرفونه يعرفهم بحب الله الحق والخير، يعني هم يحبون الله يحبون الحق يحبون الخير، ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح. فأجابه: من هؤلاء الذين لم تخرجهم ريبة قط في عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجلالة نفسه وصدق خبره، جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين، وفي مقدمتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ومولاه زيد بن حارثة ابن شرحبيل الكلبي، كان قد أسر ورق استرق يعني صار رفيقا في حروب العرب الجاهلية، وملكته خديجة ووهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه أبوه وعمه ليذهب به إلى قومه وعشيرته، فاختار عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختار أن يكون رقيقا عند النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون حرا عند أبيه وقومه، فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم حسب قواعد العرب، وكان بذلك يقال له زيد بن محمد حتى جاء الإسلام، فأبطل التبني وصار يعرف بزيد بن حارثة. قال وابن عمه علي ابن ابي طالب وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم او لا من اوائل من اسلم او اول من اسلم وصديقه الحميم ابو بكر الصديق رضي الله عنه اسلم هؤلاء في اول يوم من ايام الدعوة. الظاهر ان اول من اسلم مطلقا خديجة رضي الله عنها. والادب ان يقال مراعاة لفضل ابي بكر رضي الله عنه ان يقال اول من اسلم من النساء خديجة واول من اسلم من الصبيان علي واول من اسلم من الموالي زيد ابن حارثة واول من اسلم من الرجال الاحرار ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وان كان الترتيب الذي ذكره هو الذي يبدو صحيحا في جهة الترتيب الزمني، يعني خديجة اسلمت اولا وزيد وعلي ثم ابو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول ثم نشط ابو بكر في الدعوة الى الاسلام وكان رجلا مؤلفا محببا سهلا، يعني الناس تألفه وتحبه، ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. وده كلام يدلنا على أهمية حسن الخلق في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الناس تقبل دعوة حسن الخلق السهل القريب وتنفتح بكلامه قلوبهم، وليس فقط لمدى أحقية هذا الكلام، أسلوب الكلام وطريقة سلوك الشخص من أهم وسائل الدعوة نجاحا. وقد بين الله عز وجل ذلك عن نبيه عليه الصلاة والسلام للخلق العظيم فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك لابد من الاهتمام بالسلوك الطيب وبالألفة مع الناس ومن غير مداهنة في الحق، مراعاة القرب والسهولة، وأن يكون الإنسان قريبا من مشاكلهم مشاركا لهم في مصائبهم يحسن مجالستهم، يأتمنونه على أعراضهم وأموالهم، فذلك كله من مقتضيات أنه إذا تكلم ولو كان مع أعتى الكفار فإنه يأخذ بقلبه. قال فأسلم بدعائه عثمان بن عفان الأموي والزبير بن العوام الأسدي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص الزهريان وطلحة بن عبيد الله التيمي. فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيد الأول وطليعة الإسلام، يعني أبو بكر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطليحة وطلحة بن عبيد الله، ستة من العشرة المبشرين بالجنة، خمسة من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهذا يدل على أهمية الدعوة الفردية، كان هؤلاء هم أصل الإسلام، عليهم بني الإسلام من خلال الدعوة الفردية، من خلال الدعوة المباشرة ومن خلال السلوك الطيب في الدعوة إلى الله عز وجل. خيرة أمة الإسلام على مر العصور والأزمان في كل مكان وزمان، هؤلاء أفضل الأمم بل أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهم، بالإضافة طبعا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد تأخر إسلامه، وعلي بن أبي طالب قد ذكرنا إسلامه على يد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ويبقى من المبشرين سعيد بن زيد وابو عبيده بن الجراح، وهم ايضا من اوائل من اسلم رضي الله تعالى عنهم. وسعيد بن زيد وامراته فاطمه هما السبب في اسلام عمر رضي الله عنه على المشهور، ومع ذلك فالسبق لعمر رضي الله عنه، وهذا دلنا على ان السبق الزمني ليس فقط المعول الوحيدة أو الأساسية في الفضل، فربما يسبق اللاحق من قبله، وربما سبق من كان سببا في إسلامه، لأن ما في القلوب منة الله سبحانه وتعالى، وتفاضل العباد على ما في القلوب لا على مجرد الشرط الزمني ولا حتى على كثرة العبادة الظاهرة. ولذا لم يذكر عمر بن الخطاب في أوائل من أسلم، وهو أفضل من علي وعثمان ومن طلحة والزبير بلا نزاع، ومن سائر العشرة المبشرين، وهذا لفضل ما جعله الله عز وجل فيه من الإيمان الصادق وحب الله عز وجل الخوف منه والقوة في الحق وما له من الفضائل العظيمة. ولذلك نقول هذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الناس قد يبني على مجرد السبق، أو أنه حتى كان سببا في إسلام غيره أو هدايته، وليس الأمر كذلك. فهذا لا يمنع أن يكون اللاحق أفضل، ولقد كان غلام قصة أصحاب الأخدود أفضل من الراهب الذي علمه الدين وأسلم على يديه. قال: ومن أوائل المسلمين بلال بن رباح الحبشي، ثم تلاهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح من بني الحارث بن فهر، وأبو سلمة ابن عبد الأسد، أبو سلمة رضي الله عنه زوج أم سلمة الأول قبل أن يتوفى عنها ويتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والأرقم ابن أبي الأرقم أبو سلمة بن عبد الأسد، والأرقم ابن أبي الأرقم المخزوميان، وعثمان بن مضعون وأخواه قدامة وعبد الله وعبيد الله وعبيدة بن الحارث بن مضطرب ابن عبد مناف، وسعيد بن زيد العدوي من قريب عمر بن الخطاب، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبوه كان موحدا، زي المشهور زيد بن عمرو بن نفيل كان موحدا قبل البعثة ومات رضي الله عنه قبل البعثة، كان حنيفيا. فابنه سعيد وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية أخت عمر بن الخطاب، وخباب ابن الأرك ابن الأرك وعبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهم، وخلق سواهم، وأولئك هم السابقون الأولون، ليسوا وحدهم ولكن هؤلاء سابق السابقين، فإن السابقين الأولين من مهاجرين الأنصار هم كل من أسلم قبل صلح الحديبية على أصح الأقوال في ذلك. فإن كان هؤلاء أسبق السابقين رضي الله عنهم، وهم من جميع بطون قريش، وعدهم ابن هشام أكثر من 40 نفرا، وفي ذكر بعضهم في السابقين الأولين نظر. قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء، حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به، تكلم الناس به، بدأ يظهر أمر هذا الدين. وهذا يدلنا على أهمية هذه المرحلة في تأسيس الدين، وفي لزوم الحجر والحيطة حتى يظل هذا الحق قائما. وإلا لو ظهر في هذا العهد الأول والمسلمون ما زالوا قلة لاستؤصلوا واصطلموا وأبيدوا. ولذلك كان الأمر بالسرية في الدعوة وإبلاغ الناس واحدا واحدا كان أمرا فيه الحكمة والمصلحة. قال: أسلم هؤلاء سرا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين متخفيا، لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية، وكان الوحي قد تتابع وحمي نزوله بعد نزول أوائل المدثر، وكانت الآيات وقطع السور التي تنزل في هذا الزمان آيات قصيرة ذات فواصل رائعة منيعة تشتمل على تحسين تزكية النفوس وتقبيح تلويثها لرغائم الدنيا. طاعة تصف الجنة والنار كأنهما رائعين تسير بالمؤمنين في جو آخر غير الذي فيه المجتمع البشري آنذاك. في ألفاظ تعمدت تركها لأنها لا تليق باستعمال يعني الكلام عن القرآن الكريم. يقول وإيقاعات هادئة، إيقاعات الإيقاع ده إنما كلمات منكرة إنما توصف بها الموسيقى أو نحو ذلك. قوله مع ذلك الجو الهامش الرقيق، هذه يعني محتملة أهون، هي من كلمات بعض الأدباء وهو ينقلها دائما، ويعني أسأل الله أن يغفر للجميع. قال الصلاة، وكان في أوائل ما نزل الأمر بالصلاة. قال مقاتل ابن سليمان فرض الله في أول الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي لقوله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال ابن حجر كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا وكذلك أصحابه، ولكن اختلف هل فرض شيء قبل الصلاة الخمس من الصلوات أم لا. فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، انتهى ذاكر المحجر. وروى الحارث بن أسامة من طريق ابن رهيعة موصولا عن زيد بن حارثة، وابن رهيعة معروف بضعفه، عن زيد بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل تعلمه الوضوء، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضخ بها فرجه. وقد روى ابن ماجة بمعناه، وقد روي نحوه عن البراء بن عازب وابن عباس، وفي حديث ابن عباس وكان ذلك من أول الفريضة. وقد ذكر ابن هشام يريد أن يدلل بذلك على يعني قدم فرض الصلوات، وإن كانت الصلوات الخمس المعروفة فرضت ليلة الإسراء، لكن ورود الصلاة في الجملة كان قبل ذلك في أوائل البعثة. وقد ذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في الشعاب فيما بين الجبال فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. وقد رأى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وعليا يصليان مرة فكلمهما في ذلك، ولما عرف جلية الأمر أمرهما بالثبات. عجب شأنه فعلا، عجب مره بالثبات لأنه يعلم أن هذا هو الحق، ولكنه مختاره لنفسه مراعاة للعادات والتقاليد. قال تحت عنوان الخبر يبلغ إلى قريش إجمالا، يبدو بعد النظر في نواحي شتى من الوقائع أن الدعوة في هذه المرحلة وإن كانت سرية وفردية لكن بلغت أنباءها إلى قريش بيد أنها لم تكترث بها. قال محمد الغزالي وترامت هذه الأنباء إلى قريش فلم تعرها اهتماما، ولعلها حسبت محمدا أحد أولئك الديانين الذين يتكلمون في الألوهية وحقوقها كما صنع أمية بن أبي الصلت وقشت بن ساعدة وعمرو بن نفيل وزيد بن عمرو بن نفيل وأشباههم، إلا أنها توجدوا كانوا أصلا أشعارهم مليئة بالتوحيد قبل البعثة، إلا أنهم لم يكونوا دعوة ولم يأمروا الناس بالتوحيد بهذه الطريقة، ولم يكن عندهم علم بالأمور الإيمانية التي أوحاها الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب من أمور الإيمان والإسلام والإحسان، إلا أن توحيد من مات منهم واحدا نفعه كما ثبت في زيد بن عمرو بن نفيل. يقول إلا أنها ترجفت خيفة من ذيوع ثور النبي صلى الله عليه وسلم وامتداد أثره، وأخذت ترقب على الأيام مصيره ودعوته. مرت 3 سنين والدعوة لم تزل سرية وفردية، وخلال هذه الفترة تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها ثم ينزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالمته بإعلانه قومه ومجابهة باطلهم ومهاجمة أصنامهم، هي المرحلة الثانية. فإذا في المرحلة الأولى فإذا عظيمة لابد أن يستوعبها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا أولا في أهمية الدعوة الفردية، فإن هذه الدعوة الفردية لا تخلو منها مرحلة من المراحل الحالية والآتية. بمعنى مرحلة الدعوة السرية كانت مرحلة دعوة فردية محضة، هل لما أعلنت الدعوة زالت قضية الدعوة الفردية؟ لا، لم تزل، بل كانت أيضا هي الأساس الذي يدخل كثير أو أكثر الناس إلى الإسلام به. الدعوة العلنية تمهد الطريق، لكن الدعوة الفردية هي التي بها تنفتح القلوب. الحوار المباشر وطرح الموضوع فيما بين الصديق وصديقي، الأخ وأخيه، وأقرب ما يقرب القلوب إلى الدين. والدعاة إلى الله عز وجل عموما أعني بهم كل مسلم ومسلمة، لا أعني بهم من يتكلمون على من فقط، لابد على الدعاة إلى الله وهم كل مسلم ومسلمة أن يكون لهم نصيبهم من هذه الدعوة الفردية. ثم المقصود من المرحلة السرية كذلك التي مرت بها الدعوة أن تقوى الرابطة بين أفراد الجماعة المؤمنة الناشئة، لأن هذه الطائفة هي التي يقوم عليها الدين. ونلحظ أن الإسلام بدأ منذ اللحظة الأولى وقبل نزول الشرائع في تكوين الطائفة المؤمنة، كان هذا التكوين على الناحيتين، الناحية الشخصية التي تشكل من خلالها هذه الأفراد، هؤلاء الأفراد يشكلون من خلالها، تشكل نفوسهم، تقوى قلوبهم، يزداد الإيمان بالله واليوم الآخر وسائر أصول الإيمان في قلوبهم، وهذا هو التمهيد الواجب الذي سوف يتم من خلاله مواجهة الباطل. وفي نفس الوقت كان هناك الترابط والتآخي والاجتماع والشعور بأنهم أمة واحدة، طائفة مجتمعة لها سماتها ولها خصائصها المتميزة عن سائر المجتمع، ولها رابطتها الخاصة وآصرتها العقيدة الإسلامية. هذا الأمر كان من أعظم الأمور أهمية في حس المؤمنين منذ اللحظة الأولى، كما ذكرنا تكون لديهم حس الجماعة وأنهم أمة مع بعضهم، وظل الأمر كذلك واستمر، وبهذا حفظ الله عز وجل هذا الدين، ولم يضع لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين مات صلى الله عليه وسلم كان الأمر الذي غرس في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، خاصة الأوائل كأبي بكر وعمر وأبي عبيدة وسائر السابقين، هؤلاء كانت هذه الذرة قد أصبحت شجرة ثابتة راسخة في القلوب، بمعنى الحفاظ على كيان الجماعة والطائفة. ولذا بادروا إلى اتخاذ أمير خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا استمر الأمر جيلا بعد جيل حتى حفظ الله عز وجل الإسلام بالطائفة التي يدافع عنه، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل الدين والعلم، بل قل من أهل الإسلام، إلا أن اجداد من الخوارج قديمة ثم نبعت النوابع التي تقول أن الإسلام مجرد دين شخصي فقط، لا دخل له بالطائفة ولا دخل له بالأمة، وإنما هي علاقة شخصية. وهذا الذي يعرض ويهز الدين للخطر، يعرضه للخطر ويهزه هزا شديدا، لأنه بدون طائفة تحمي الدين وتقوم به لن يكون له وجود، وبحمد الله لن يتحقق ذلك لم ولن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. لذلك نقول: يا كان العمل خلال هذه المرحلة على الشقين في البناء، بناء الشخصية المسلمة المتكاملة وبناء الطائفة المؤمنة، رغم أن عملهم إنما كان محدودا جدا في ذلك الوقت. يعني لم يكن هناك من فروض الكفاية كالجهاد أو إقامة واجبات الدولة المسلمة التي تكونت بعد المدينة، لم يكن منها شيء، وإنما هو التعلم والتعليم والدعوة السرية الفردية وأداء العبادة، نعم في شعار مكة كما سمعنا. ومع ذلك فكان لهذه البذرة التي ألقيت في قلوبهم ونماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، و يعني يسر الله عز وجل ذلك حتى نمت وكبرت وصارت شجرة وارفة ظللت هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عبر العصور. المرحلة الثانية الدعوة جهارا. قال أول أمر لإظهار الدعوة، أول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. والسورة التي وقعت فيها الآية هي سورة الشعراء، ذكرت فيها أولا قصة موسى عليه الصلاة والسلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاتهم من فرعون وقومه وإغراق آل فرعون معه. وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه الصلاة والسلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله. أرى أن هذا التفصيل إنما جاء به حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه إلى الله ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم. ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مآل المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه، ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما يؤول إليه أمرهم وبما سيلقون من مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكذبين. وهذا كلام حسن جدا، فإن قصة موسى صلى الله عليه وسلم هي قصة بناء أمة مرت بنفس المراحل، مرحلة التضعيف، مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين، مرحلة الاضطهاد والأذى إلى مرحلة النصر على الأعداء والإمامة في الدين. وهكذا كان ما في القرآن من توجيهات ربانية في معاني الصبر والثبات والتوكل على الله وحسن الظن به سبحانه وتعالى واليقين بعاقبة المتقين وعاقبة الظالمين، وأن مآل هذا الصراع لا بد أن يكون النصر لأهل الإيمان، كان مما ربيت عليه الطائفة المؤمنة أول نشأتها. ولذلك نرى أن الاهتمام بدراسة هذه السيرة، سيرة الأنبياء عموما، من أعظم وأوجب وأهم ما يلزم ناشئة الإسلام ودعاته وأبناءه العاملين في الدعوة إلى الله عز وجل، خصوصا عندما تشتد بهم المحن وعندما يزداد عليهم الاضطهاد، لأن ذلك من أعظم أسباب الثبات. قال سبحانه وتعالى وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ومن خلال هذا القصص، قصص الأنبياء في القرآن، يعرف الدعاة إلى الله كيف ينبغي أن يدعو إلى الله عز وجل وما يجابهون به ما يلقونه من أنواع الأذى والاضطهاد دون تنازل عن مبادئ الدعوة مع الصبر والثبات في سبيل الله عز وجل. قال الدعوة في الأقربين. أول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية أن دعا بني هاشم فحضروا، ومعهم نمر من بني المطلب ابن عبد مناف، فكانوا 45 رجلا. فبادره أبو لهب فقال: وهؤلاء هم عمومتك وبنو عمك. فتكلم ودع الصباح. الصباح هم الصابئين اللي هم خرجوا وتركوا ليه ملة قومهم، كان هذا مقصوده، وذلك أن الذين تابعوه كان كثير منهم ليسوا من بني عمومته. قال: واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأنا أحق من أخذك، فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يفد بك بطون قريش وتندهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. والعياذ بالله، تكلم بكلام حاد جدا، يعني يحذره فيه وأنه لن يعني يتركه يستمر في دعوته، وذلك لأنه لن يواجه العرب قاطبة في مخالفتهم لدينهم، وأنهم سوف يأخذونه ويثيبون عليه إن استمر على دعوته، وسوف تمدهم العرب بناء على ذلك. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس. ثم دعاهم ثانية وقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله. الرائد الذي يبعثونه طليعة لهم ليرتاد لهم المكان وينظر ما يناسبهم فيه، هل هو مناسب للنزول أم لا. فقال: إن الرائد، الرائد ده لك متقدم، وده معنى التقدم أصلا، عشان كيقول الريادة يعني إيه التقدم، يرسلونه أولا لينظر يرتاد لهم المكان يبحث في صلاحيته. قال: إن الرائد لا يكذب أهله، يعني أنا ذهبت ونظرت وعلمت الحق، ولا يمكن أن أكذبكم وأقول لكم أن هذا الأمر لا يلزمكم مثلا، أو كونوا على ما أنتم عليه فأنتم على حق. قال: والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة صلى الله عليه وسلم وإلى الناس عام، والله لا تموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامضي لما أمرت فوالله لا أزال أخوضك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. فقال أبو لهب: هذه والله السوءة. هو كان عايز بنو عبد المطلب جميعا يكونوا يدا واحدة على إيه؟ على مامع النبي عليه الصلاة والسلام والصد عنه وصده عن طريقه. فأبو طالب وقف مدافعا ويعني يكاد أن يجيب لولا تعظيم الأسلاف، لولا تعظيم دين عبد المطلب. فقال أبو لهب: هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا، لنمنعنه، لنمنع يعني يمنعن محمدا صلى الله عليه وسلم، نمنعنه، لنمنعنه ما بقينا على جبل الصفا. بعدما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد أبي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه، قام يوما على الصفا فصرخ: يا صباحاه، يا صباحاه، كلمة يقولها من ينذر وجود الجيش عند الصباح، يأتيكم الجيش صباحا، كلمة استغاثة، صباحا يأتيكم الجيش، ويا صباحاه، يا صباحاه. فاجتمع إليه بطون قريش فدعاهم إلى التوحيد والإيمان في رسالته وباليوم الآخر. روى البخاري طرفا من هذه القصة عن ابن عباس قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، هي كان فيها ورهطك منهم المخلصين، وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. ثم نسخ التلاوة. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني علي، لبطون قريش، قبائل قريش الأصغر، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. يعني واحد يقول يا صباحا، ومن الذي ينادي؟ الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذا يقتضي أن هناك خطرا آتيا، وأن هناك يعني عدوا أوشك أن ينزل. قال: فجاء أبو لهب وقريش، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. سبحان الله، الله يجري على ألسنتهم الشهادة بصدقه عليه الصلاة والسلام وهم على تكذيبهم قبل أن يأمرهم بالإيمان. وسبحان الله، الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر حتى بالكلمة تخرج منه. وأبو طالب كان رجلا كافرا نصر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، هلاكا لك سائر، يدعو عليه: أبي هذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سبحان الله، كانت مواجهة قوية للغاية، ونزلت الآيات صدعا بالحق وردا على أذية المشركين بهذه القوة الواضحة التي تفلق حجتهم. ورغم أنها تعرض المؤمنين لهجوم شديد، إلا أنها كانت أعظم قوة تجعل الإيمان يتثبت في القلوب. وهذا هذه سنة الله في المدافعة، كلما دافع أهل الحق بقوة ودافع أهل الباطل بقوة قوي الإيمان في نفوس أهل الحق، فلا تفسد الأرض. الضعف في العمل، والضعف في الدعوة، والضعف في البيان، والضعف في الصدع بالحق يؤدي إلى أن يتعامل المخالفون أيضا بليونة ورفق ومجاملة ومداهمة، كما قال عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون. فيترتب على ذلك ضعف الإيمان، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك قد نكره شدة المواجهة وقوة الصدع بالحق، ولكن هذا هو الخير، وهذه أعظم أسباب زيادة الإيمان. ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا من فضله عز وجل. روى مسلم طرفا آخر من هذه القصة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم وخص، فقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. كعب بن لؤي: يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها بذلالها، أي سأصلها. فذلك أنها إذا سلكت بغير صلة جفت فانقطعت، لكن إذا كانت حية موصولة يضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالبلد، سأبلها ببلالها، بمعنى ستظل قوية، سوف يصل رحمة وإن كذبوا، ولا يملك لهم من الله شيئا. وده فيه من وضوح الدعوة ومن تقرير معاني التوحيد والإيمان، وأن القضية ليست قضية نسب، فالقضية عقيدة وإيمان لا بد أن يكون موجودا في القلوب. ولذا يقول: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. في الرواية في الصحيح في صحيح مسلم وغيره قال: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا عباس، ونادى عم وخص، جعل يناديهم بأسمائهم، يقول لا أغني عنكم من الله شيئا صلى الله عليه وسلم. فبدأت دعوة الإسلام منذ اليوم الأول للجهر بها دعوة نقية على التوحيد، لا تحتمل شبهة غلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أهل بيته، بل كون أبي لهب من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، كون أبو لهب من أهل بيته صلى الله عليه وسلم وينزل فيه هذا الذي نزل، يقطع على العرب الطريق في مراعاة القرابة والأسرة والعشيرة على حساب الدين. هذا الذي قامت عليه المجتمعات الجاهلية دائما، ومن أجله حرف الدين وترك، بل من أجله كفر من كفر في الأغلب، قطع الطريق عليهم. هذا عمه يقول له تبا لك، فينزل القرآن يخبر بهلاكه وأنه يصلى النار وهو ومرأته والعياذ بالله، يعني بقوة شديدة ووضوح تام في يعني القوة والغلظة على أبي لهب وأمثاله. قال هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ، فقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلاة بينه وبينهم، وأن عصرية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله عز وجل. نعم، سوف تذوب هذه الروابط القديمة لكي تحيا الرابطة الجديدة، رابطة الإيمان والعقيدة التي جمعت بين الطائفة المؤمنة حتى ممن لم يكن أفرادها من العرب كبلال الحبشي، وكذا كان صهيب رضي الله تعالى عنه الرومي، ممن دخل في هذا في الإسلام ودخل في هذا الدين وفي هذه الدعوة ولم يكن من العرب، فضلا عن المساواة بين الأحرار والعبيد. وهذه من أعظم الأمور التي لا تكاد العرب تقبل بها، ولذا طلبوا منه أن يطرد الفقراء والعبيد، وأنزل الله عز وجل عليه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهكذا. فكانت هذه المرحلة مرحلة تأسيس القواعد التي سوف يبنى عليها المجتمع الجديد والأمة الجديدة، لا تقبل أدنى درجة من درجات التنازل أو المساومة أو المداهمة. وكانت بحمد الله تبارك وتعالى رغم شدتها هي التي جعلت الدين قائما على قواعد إلى يومنا هذا لا تزال واضحة، وإنما هو كالبناء العالي جدا، كل جيل يعلو على الذي قبله أعني في البناء، ولكن وجود الأسس الثابتة في الأرض لهذا البناء والأركان هي هذه اللحظات. وكانت هذه الطائفة المؤمنة هي التي تحملت عبء الثبات على الدين، وتحملت بالتالي ثبات كل الأجيال الآتية إلى يوم القيامة، فكان لها ثوابها العظيم، تحملت ثباتا على الرجل لوضوح هذه المبادئ. ولذلك كان السابقون الأولون من المهاجرين لا يدانيهم أحد في فضلهم، تحملوا الدين، كانوا هم تحملوا الثبات على الدين في أصعب الظروف، وكانوا هم الإسلام في الأرض كلها. الإسلام الذي نعرفه الآن هو الإسلام الذي كان عندهم، هو الإسلام الذي وضعه في نفوسهم وقاموا به بفضل الله سبحانه وتعالى. لو كان هناك أدنى درجة من درجات التنازل بأدنى انحراف لكان الإسلام اليوم وجها آخر وطريقا آخر، ولم يكن يعني إلا مجرد اسم منتسب إلى ذلك الماضي، كما أن اليهودية اليوم ليست إلا مجرد الانتساب إلى موسى وموسى منها بريء، والنصرانية اليوم مجرد الانتساب إلى عيسى وعيسى منها بريء، وهكذا. فلذلك نقول أن وضوح هذه المبادئ في الدعوة في أول ما ظهر بها وتحمل المواجهة الحادة التي واجهها المشركون بها الدعوة كانت من أعظم وأهم أسباب وضوح الدين وثباته وعدم الحريف. الفائدة من هذا أن كل دعوة تنشأ عندما تموت السنة ويراد إحياء الدعوة مرة أخرى، ويجعل الله في قلوب طائفة من المؤمنين الرغبة والهمة والعزيمة والإرادة الصادقة والقوة كذلك على إحياء هذا الدين وإحياء هذه السنة وإحياء هذه الدعوة. فلا بد أن يتمثل الدعاة إلى الله هذه اللحظات لكي يثبتوا ولا يداهنوا ولا ينحرفوا ولا يقبلوا الباطل تحت ضغط موافقة الكثرة أو تحت ضغط تحصيل مصالح معينة من أجل مداراة أهل القوة والسلطان في ذلك المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. يقول كنت أصلي سنة العشاء، كنت أضع أمامي كتاب السيرة النبوية كسترة. قال لي الأخ لأن السترة تكون مرتفعة على الأرض بنصف متر على الأقل، لا قل قدر شبر أو شبرين، قدر مؤخرة الرحل قريب من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويضع أمامه سترة يضع عصا طولها نصف متر. هل هذا صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه إذا صلى بعضكم فإنه يقيه مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل ده من شبر الشبرين، من شبر الشبرين فيجزيه هذا الارتفاع. إذا لم يجد فالواجبات تسقط بالعجز خارج المسجد أو داخل المسجد، سواء يمكن أن يقول استقبل الجدار والجدار طبعا مرتفع. كيف تكون الحكمة في دعوة الأهل حيث أحيانا يقولون بالمخالفات الشرعية خاصة في الزيارات وصلة الرحم مثل الاختلاط، الاختلاط على الطعام، شهادة التلفاز وسماع الأغاني، هل أترك حينها مجلستهم أم أصدر؟ لا، ما ينفعش تجلس أمام التلفزيون وتدعوهم تقول أنا شهادة أغوهم أصدر ساعة ما هو يتفرج على التلفزيون، يا طفوا التلفزيون أنت قاعد يا إما تقوم وتكلمهم فقط يكونوا مجيئهم التلفزيون فيه. وكذلك إذا كان هناك يعني تبرج أو كذا انظر إلى الناحية الأخرى وكلمهم على ذلك، لكن لابد أن تنكر التبرج لمسألة أن أنت تقعد تسمع الأغاني معهم، لا لا يرد ذلك بهم من الأحوال. ولكن كما ذكرت أنت أوجه حديثك لهم أنصحهم في حرمة هذا الأمر، وإذا كان بالرفق واللين سوف يرغون خطرك على الأقل ويجاملونك بإطفاء التلفزيون والأغاني في ذلك الوقت. شكرا لك. هل يجوز اثناء الدرس ان يمر الناس بين الجاشين ومعهم المياه الشرب على الجاشين؟ ده الدنيا حر قوي يعني حسب الحاجه يعني. بس اعتقد ان هو لو مرور بقى مستمر هيبقى فيه نوع من التشويش وتضييع الدرس على الايه؟ على المارين اللي عطشانين ومشوا وقالوا اشربوا قبل ما يجيبوا معاه يبدا درس الكيمياء كويس عشان يبقى الامر محتمل يعني. له صديق سافر وهو صغير، ارسل له صور فوتوغرافيه له ليوصلها الى الجامع الاصحاب، هل وصل هذه الصور لاصحابها؟ هنا منها كنا لتصل لفلان واخرى لفلان كاتب الالوان على ظهر الصور. هل يجوز ان اخذ راي العلماء الذين اباحوا الصور الفوتوغرافيه وحلوها بدون مصلحه راجحه؟ ما هو مش بتنقي انت بتسالني انا، انت الكلام انك بتسال منتفق فيه، فبتسالني انا اقول ان الاولى ان تخرج من عهده التوصيل بهذا، ولكن انا لا اقول بالتحريم اذا كان هؤلاء من الاقارب او المحارم ولن تقع في ايدي النساء ولن تعلق، اذا كان الامر كذلك فالامر فيه احتمال. هل يجوز ان ياخذ الرجل اجره على طبع ورق كمبيوتر في الدين لنشر الدعوه؟ هل اخذ الاجره لنشر الدين او تفريق العلم يجوز؟ اما على طبع الورق فنعم يجوز ذلك، لان هذا ليس من فروض الاعيان ومن فروض الكفايه، أو حتى من ربما يكون مستحبا في بعض الأحيان. أخذ الأجرة على الإمامة والأذان لا يشرع، قال ابن عمر لمن يتخذ على أذان أجر قال إني أبغضك في الله لأنك تتخذ أجرة على الأذان، وقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فالصلاة لا يؤخذ عليها أجرة، والصلاة سواء كانت إماما أو مأموما فصلاتهما معا صلاة، ولكن إذا احتيج إلى تفريغ رجل لكي يصلي للناس إماما في مكان بعيد لا بد من وجوده فيه، فعند ذلك يمكن أن يأخذ كفاية من بيت المال ليشد هذه الخلة وليس أجرة على الإمامة، بحيث أنه إذا استغنى عن هذه الأجرة بأن كان بيته مثلا مجاورا للمسجد فلا يأخذ أجرة ويستغني بذلك عن هذا المال، فهذا الأمر أمر مصلحة. أما تفسير القرآن فالصحيح جواز أخذ الأجرة عليه، والأولى أن يكون مجانا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، والأولى أن يكون مجانا لأنه نهى أبي بن كعب أن يأخذ سهما أو قوسا ممن حفظه القرآن. هذه النية تكون نية الكسب من طبع الورق أو فيه استقطاع وقت من الوقت للطبع أو للتحفيظ، لأنه يريد أن تكون النية لوجه الله. كلا الأمرين لا بأس، استقطاع الوقت وكتابة الورق نفسه لا يعني لا بأس لذلك. هل ينقص ذلك الثواب الأخروي؟ كل شيء في أجر دنيوي ينقص الثواب الأخروي، ولكن لا يضيعه بالكلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من سرية تسلم وتغنم إلا تعدلوا ثلثي أجرهم، وده أجر حلالا طيبا، فكونوا مما غنمتم حلالا طيبا، ربنا أحله بلا شك وجعله من أطيب المكاسب كسب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك السرية التي تخفق وتصيب وتصاب يكون أجرها كلها مدخرا. هل إبليس كان يعلم أن هناك بعث قبل أن يأبأ؟ إذ أنه طلب النظرة إلى يوم البعث، هذا هو الظاهر أنه يعلم أن هناك يوم بعث. هل أنذر الله آدم عليه السلام قبل أن يأمر إبليس بالسجود؟ أنذره الله عز وجل، قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. ده كان ده بعد أمر إبليس بالسجود وإبائه، إنما بعد أمر إبليس بالسجود وإبائه وظهور عداوته أخبر الله آدم وحواء أن إبليس لهما عدو مبين. والله أعلم. رجل في صلى في مسجد قبر وهو يعلم النهي، هل الصلاة صحيحة؟ إذا كان يتقرب بالصلاة إلى جوار القبر فالصلاة باطلة واحد، وإذا كان يصلي مارا أو متأولا أو جاهلا فالصلاة صحيحة مع الإثم على أصح أقوال أهل العلم. كل قولي الأصح.